وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة. لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. ثم يأتي لنا بحكم طواف الإفاضة. ذكر لنا في طواف القدوم أنه رمل، وهنا في طواف الإفاضة اللي هو ركن، يرمل ولا يترك؟ قال أبدا، لم يرمل صلى الله عليه وسلم في طواف الإفاضة. ليش؟ لأن الرمل كما يقول الفقهاء قاعدة، إنما يكون في طواف يعقبه سعي، والرسول قد سعى قبل عرفات. إذن من طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج بعد القدوم وبقي عليه طواف الإفاضة فقط فليس عليه أن يرمل في طواف الإفاضة، وهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بالتالي طواف الإيش؟ الوداع، يبقى فيه رمل؟ لا رمل فيه. حتى قال بعض الناس طواف الوداع ليس من الحج، ده هو من حق البيت، والحج انتهى عند رمي الجمار وعند النزول من منى، بدليل أن من حج وجلس في مكة ولم يغادرها وهاجر وسكن لا وداع عليه، يودع إيش هو قاعد في البيت. إذن طواف الإفاضة لا رمل فيه لمن سعى قبله، وطواف الوداع لا رمل فيه لأنه خارج عن أعمال الحج، وهو من تتمة تكريم البيت أن يوادعه قبل أن يخرج عنه.